بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. حيا الله الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، والله تعالى أسأل أن يبارك فيكم وأن يرفع درجاتنا وإياكم في عليين، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. في المرة الماضية شرعنا في البدء في شرح الثلث الأخير من هذه الدورة المباركة، ومع ضوابط الوقف على كلا وبلا ونعم، وشرحنا بداية الوقف على كلا، خدنا منها قسم أول فقط. بداية حابب أتكلم على كلا. قلت أن كلمة كلا وقعت في 33 موضعا في القرآن، في 15 سورة، 33 موضع في 15 سورة، نعم، كلها من السور المكية في النصف الثاني من القرآن. النصف الأول من القرآن ليس فيه شيء، نعم. وتأتي كلا على معاني، أول معنى لها وهو النفي أو الزجر، تمام، نعم. وتأتي أيضا بمعنى كلمة حقا تأكيدا لما بعدها، وتأتي أيضا بمعنى كلمة ألا الاستفتاحية، وقد يجتمع المعنى بتاع كلا يجمع بين المعنيين حقا وألا، نعم. ولكن إذا أتت إن المكسورة، إن مكسورة الهمزة، نعم، إذا جاءت بعد كلا فإن كلا لا يكون لها ما إلا معنى وحيد، وهو معنى كلمة ألا، فحقا لا يكون بعدها إن مكسورة الهمزة أبدا، تمام. وعلى هذا الشرط استأنفنا وقلنا أن كلمة كلا لها أحكام في الوقف عليها، أو لها أقسام. قلنا أقسام كلا، قلنا القسم الأول ما يستحسن الوقف أو فيه الوقف على كلا بمعنى الردع، نقتقف على كلا بمعنى الردع أو التخويف، وتبتدي بها بمعنى ألا أو حقا. قلنا أن كلمة كلا لا يجوز لك أبدا أن تأتي بإن مكسورة الهمزة بعدها ويكون المعنى فيها حقا، بل يكون المعنى فيها ألا، لأن حقا لا يأتي بعدها أبدا إن مكسورة الهمزة، نعم. وأخذنا على سبيل المثال قول الحق جل وعلا الموجود في سورة بسم الله الرحمن الرحيم، الموجود في سورة مريم، قال الحق جل وعلا: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا. كلا هنا زجرة، الوقف عليها بمعنى الزجر، فيستحسن فيها الوقف، والابتداء أيضا منها برضو مستحسن، لأن الابتداء منها يبقى بمعنى حقا أو كلمة ألا، تمام، إلا أن يكون بعدها إن مكسورة الهمزة فلا تكون إلا بمعنى ألا. فلما أقول هنا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا، كانت هنا زاجرة، ولما استأنف منها كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، مفهوم هذا الكلام، تمام. مثال آخر، ربنا عز وجل بيقول في سورة المعارج: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا. كلا هنا برضو زاجرة ونافية، أن يدخل هؤلاء أو أمثال هؤلاء في جنة النعيم. وبعدين لو ابتديت من عندها أقول كلا إن خلقناهم مما يعلمون، بعدها إن مكسورة الهمزة لا تكون إلا بمعنى ألا، ولا مستحيل، ومستحيل طبعا أنها تكون بمعنى حقا، ألا إن خلقناهم مما يعلمون. طبعا احنا لما تكلمنا على كلا، كلا لها وضع مهم جدا، لان بعض القراء قلنا بيستحسن في حسب هواه، بيستحسن في كلا في الوقف عليها او الابتداء منها حسب ما اشرب من هواه دون ما مراجعة العلم والكتب. طب احنا لازمنا طبعا ان احنا نتدرب شوية على هذا القسم الاول، القسم بتاع كلا اللي يحسن فيه الوقف على كلا بمعنى الردع، والابتداء منها بمعنى حقا، أو ويستحسن أيضا الابتداء منها بمعنى حقا أو كلمة ألا، ما عدا طبعا أن تأتي بعدها إن مكسورة الهمزة فهي بمعنى ألا قولا واحدا. ربنا عز وجل بيقول إيه في سورة المؤمنون: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ضرر. نعم. كلا، الوقف عليها في هذه الآية هل هو مستحسن أم غير مستحسن؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا عصام، بارك الله فيكم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا. ها، الوقف عليها مستحسن أم غير مستحسن؟ غير مستحسن، متأكدين؟ طب ليه؟ طب ليه غير مستحسن؟ نعم نعم، وللأسف إجابة الأخت سوسن الأخت الضر كانت خاطئة، إجابة الهمة صحيحة. الوقف على فعلا عليها جاءت هنا راضعة مع الفاصل الصوتي، انك ترفع صوتك فيها، تمام، ترفع صوتك فيها قليلا لتمييزها عن كلام هذا الرجل الذي يتمنى العودة الى الحياة مرة اخرى لما وفاته او وفاه الاجل. اقول كلا. نعم، ولما ابتدي بعدها، لما ابتدي بكلا واستكمل لما بعدها، اقول كلا انها كلمة هو قائلها. كلا دي لما أوصلها وصلتها بما بعدها، بعدها إنها، كلا إنها، فلا تحتمل إلا كلا هذه إلا بمعنى كلمة إيه؟ ألا، وليست بمعنى كلمة حقا، لأن حقا لا تأتي بعدها إن مكسورة الهمزة بأي حال من الأحوال. نعم، نأخذ نشاط آخر. من عز وجل بيقول في سورة سبأ قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا كلا بل هو الله العزيز الحكيم. نفس القصة هنا. إزاي نفس القصة؟ قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. كلا هنا زاجرة ورضيعة، تمام. كلا بل هو الله العزيز الحكيم في استئنافك بها، في استئنافك بها تكون بمعنى حقا أو كلمة ألا. نعم، وكان هذا هو القسم الأول من أقسام كلا، القسم الأول الذي يستحسن فيه الوقوف على كلا بمعنى الردع أو الزجر، والابتداء منه والاستكمال، والابتداء منها والاستكمال بما بعدها بمعنى ألا أو حقا، ما عدا أن يأتي بعدها إن مكسورة الهمزة فلا تحتمل إلا بمعنى ألا، وحقا لا يأتي بعدها إن مكسورة الهمزة. القسم الثاني وهو القسم الذي لا يستحسن فيه أبدا أن تقف على كلا، لأنها ليست بمعنى الردع أو الزجر، ويجوز لك أن تبتدي بها على معنى ألا أو حقا، ودي موجودة في 18 موضع في القرآن. ثاني، لا يستحسن لك أبدا أن تقف عليها لأنها ليست بمعنى الردع أو الزجر، هي مش زاجرة، مش راضعة. الأمثلة طبعا توضح الكلام ده. ويستحسن لك أو جائز لك أن تبتدي بها بمعنى حقا أو ألا، تمام. اللهم إلا إذا كانت بعد كلمة كلا إن مكسورة الهمزة فهي لا تحتمل إلا معنى واحد وهو كلمة ألا، وحقا نحن عارفين الكلام ده، كررنا في كل مرة. عدد مواضع هذه القاعدة 18 موضعا، تمام. ركز معايا في 18 موضع دول عشان بس تعرف انت احكام كلا، لان انا كل ما اخلص قسم من اقسام كلا هرجع اذكرك بالقديم عشان ما تتوهش مني، تمام. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا عايز الجزء الاول خالص من دورة التطبيقات على الوقف اللي ابتدى، والجزء الاخير تهتم بيهم قوي، تكون ملم جدا لكل ما قيل في هذه الدورة المباركة عشان تحصل من ذلك العلم الوفير. وانت خدت الموضوع ده بكفة أوجهه وبكفة أشكاله يعني، وقلنا أن أغلب أهل العلم لا يهتم إلا بالجزء الأول فقط اللي هو بتاع الوقف الاختياري، وشوف أي منظومة هتلاقي بيتكلم فيها على الوقف الاختياري فقط، كافي وتام وقبيح وحسن تمام، ما بيتكلمش خلص، ما بيستطردش على كلا وبلا ونعم والكلام ده. ليه؟ لأن الكلام ده طبعا بيبقى قواعد يعني، بتبقى حاجات صغيرة خالص مش مفيهاش فيها تبوبات كبيرة زي اللي فات. الموضع الأول ربنا عز وجل بيقول في سورة المدثر: وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر. لا يستحسن أبدا أن توصل كلمة للبشر بكلا وتقف على كلمة كلا. وقفك على كلمة كلا يوهم السامع أن هي رد على ما قبلها وزجر أو نفي لما قبلها. قبلها يقول إيه؟ وما هي إلا ذكرى للبشر. وما هي دي مش نافية، وما دي قلنا بتيجي على 17 موضع في كتاب الله عز وجل أو في العربية عامة. قلنا أنها من أهم أشكالها أن تأتي بشكل موصول زي كلمة وما هي إلا ذكرى للبشر. وما هنا بمعنى إيه؟ وإن هي إلا ذكرى للبشر تمام، زي وما كان من المشركين. ربنا عز وجل بيتكلم في حق نبيه إبراهيم عليه السلام، فيقول وما كان من المشركين، نافي عنه صفة الشرك. دي بقى النافية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دي بقى النافية، إنما الموصولة برضو لما ربنا عز وجل كان بيتكلم على إبراهيم قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا، وما أنزل إلينا أي والذي أنزل إليه، والذي أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، ها دي موصولة بمعنى الذي. إنما وما النفية وما كان من المشركين هذه تختلف، وما هي إلا ذكرى للبشر أي ها وما نفية هي إلا، ده أسلوب اسمه أسلوب الإيه؟ النفي والاستثناء. ينفي وبعدين إيه؟ يستثني، زي كلمة لا إله إلا الله، نفي واستثناء. نعم. وما هي إلا ذكرى للبشر، يعني ما بتطير مع كلمة إلا، والمعنى الثابت بحس في الاثنين هو ده المعنى المراد اللي هي إيه؟ هي ذكرى للبشر. إنما يحدث أو ما قيل في الآيات السابقات هي ذكرى للبشر. فأنت لما تقول هي ذكرى للبشر كلا، يبقى أنت بتقول إيه؟ يبقى أنت بتنفي عن كونها ذكرى للبشر. يبقى كلا هنا موضوعك انك تقف عليها، يبقى انت نفيت ما اثبته المولى عز وجل بوقفك القبيح على كلمة كلا. يبقى اذا لا يستحسن لك ابدا ان تقف على كلمة كلا في هذا الموضوع. ده الموضوع الاول اللي تكلمنا عليه. بس خد بالك عشان ما نبقاش برضو قسمنا خدنا نصف الحقيقة وتركنا الباقي. جائز لك ان تبتدي بها بمعنى كلمة ألا او كلمة حقا. ربنا بيقول كلا والقمر، أي حقا والقمر، ألا والقمر. نعم، ده بالنسبة للموضع الأول موجود برضو في سورة المدثر. الموضع الثاني أيضا في المدثر ربنا عز وجل بيقول كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة. شوف كلا بل لا يخافون الآخرة كلا، كلا الأولانية بتاعت كلا بل لا يخافون دي بمعنى ايه؟ لا يا ما فيش بعدها حق، ما فيش بعدها كسر خالص. طالما ان كلا ما فيش بعدها كلا التي بمعنى حقا او ألا، ما فيش بعدها إن مكسورة الهمزة فهي تحتمل المعنيين حقا أو ألا. نعم، إنما لو كانت كلا بعدها إن مكسورة الهمزة، كلا إن خلقناه مما يعلمون مثلا تمام، كلا إي لا تحتمل إلا بمعنى كلمة ألا فقط، لا تحتمل كلمة حقا، هذه غير مرادة في الذكر. نعم، كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنها تذكرة. كلا بل لا يخافون الآخرة كلا نافية، أنهم يخافون الآخرة، نفت عنهم صفة خوف من الآخرة، أي الخوف من الجليل عز وجل. تمام، كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة. وصلك كونك بتقول كلا بل لا يخافون الآخرة كلا، وتقف على كلا، طبعا لا يستحسن لك الوقف هنا البتة. ليه؟ وقفك على كلمة كلا في هذا الموضوع، ضربت كلا الأخيرة اللي انت وقفت عليها بكلا الأولانية بل لا يخافون الآخرة، انت قلتهم بيخافوا الآخرة بالذي فعلت، ده نفي، والنفي النفي إثبات زي ما احنا عارفين. ده كلا الأولانية زاجرة ونافية لهم أنهم يخافون الآخرة، كلا الثانية هتبقى نفي النفي. مفهوم الكلام اللي فهم اكتب خمسة؟ نفي النفي إثبات بل لا يخافون الآخرة، أنهم طلعوا بيخافوا الآخرة. تمام؟ نعم. فأنت لما تقرأ تقول كلا بل لا يخافون الآخرة، وقف. كلا إنه تذكرة، كلا إنه تذكرة بمعنى ألا إنه تذكرة. وغير جائزة أبدا أن تقول حقا إنها تذكرة، لأن بعدها إيه؟ إن مكسورة الهمزة. أقول تاني المثال، ربنا عز وجل بيقول في سورة المدثر كلا بل لا يخافون الآخرة، دي الآية هشرح تاني، كلا بل لا يخافون الآخرة كلا، وقفك بهذه الطريقة بنفس الشكل أنا وقفت بيه ده وقف غير محمود أو غير مستحسن. ليه؟ لأن وقفك على كلا الثانية نفيت بيها كلا الأولى. المراد هنا في الآية نفيا واحدا اللي هو بتاع كلا الأولانية، كلا بل لا يخافون الآخرة، أو تنفي عنهم صفة الخوف من الآخرة. لو أنا وصلت الآخرة بكلا الثانية يبقى أنا ضربت كلا الثانية بكلا الأولى فجعلتهم يخافون الآخرة، لأننا إيه؟ الثانية تنفي الأولى، فنفي نفي إثبات، نفي نفي إثبات، فجعلتهم إيه؟ يخافون الآخرة ظلما وعدوانا وجهلا مني. كذا الكلام مفهوم يا سوسن؟ تمام. فلما أقف على كلا بل لا يخافون الآخرة كلا، وقف قبيح طبعا قولا واحدا، انك انت هنا ما يعني ما بصرتش بالأمر. يعني وصلك بقى بكلا بما بعدها، كلا إنه تذكرة، كلا إنه تذكرة بمعنى ألا إنه تذكرة، وليست بمعنى حقا إنه تذكرة، حتى المعنى غير مستساغ عربيا، انت مش هتلاقيك قبله حتى من داخلك. حقا لا تأتي بعد إن مكسورة الهمزة، لا تأتي بعدها إن مكسورة الهمزة بأي حال من الأحوال. يبقى كده خدنا مثالين، والمثالين في سورة المدثر، قلنا 18 موضع ذكر فيهم أو يستحسن فيهم الابتداء من عندي كلا بمعنى ألا أو حقا، ولكن لا يستحسن لك أبدا أن تقف عليهم، على عكس الأول. الأول كان يستحسن لك أن تقف ويستحسن لك أن تبدأ. الموضع الثالث من سورة القيامة، ربنا عز وجل بيقول يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. هنا المولى عز وجل ربنا بيخبر عن الإنسان يوم القيامة، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، لأن الأرض بدلت غير الأرض والسماوات، فكان يعرف على قدر علمه في الدنيا أنه كان مدفونا، هو الذي حفر بقبره بيديه. انت بتلاقي الناس دلوقتي بتروح تعمل قبور وبتهتم بالقبور مش عارف ايه، تمام، فعارف هياخد مهرب منين، هيروح يهرب منين. انما دلوقتي خلاص بدلت الارض غير الارض والسماوات، ما عادش في مكان، المكان اصبح غير المكان، والشكل غير الشكل، والارض غير الارض، تمام. فيقول الانسان يومئذ اين المفر، تمام، مفيش مفر من من من, من, من ارض المحشر او من الالتجاء إلى الله عز وجل، فلا مفر منه إلا إليه. فكلا كونك كلا يبقى أنت نفيت كل الجملة اللي قبلها قبل كده، أو الآية اللي اتقالت كلها اللي أنت وصلتها بكلا نفيتها كلها. طبعا كلا لا يستحسن لك الوقف عليها إلا إذا كانت زاجرة أو رادعة، غير كده لا، وقفك عليها في غير موضعها حيجعل من كل الكلام اللي قبلها زاجر ورادع أو نفي له. يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا، هتقول لي في علامة في علامة المصحف هنا في بعض المصاحف لقيت فوقها كلمة صلة، وانت عارف ان صلة هنا هو انا اقول لا يستحسن، ولكن انت بالنسبة لك انت كرجل من اهل الاداء، انت دلوقتي داخل بتتعلم دورة لا يتعلمها الا صفوة الصفوة، دورة انت اللي بتدرسها كراجل يعني بتعلم تجويد وبتفيد الناس في التجويد في هذا المجال، فلا فمكان لا يستحسن لغيرك فبالنسبة لك لا يجوز البتة، فإن الخطأ في قراءتك معيب. تمام؟ ليه؟ لأنك أنت من الكبار، ربنا يبارك في عمركم جميعا. يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا. نعم، لو وقفت على كلا هتجد في فوقها كلمة صلة في بعض المصاحف. صلة تقول هنا مولانا جائز الوقف ولكن الوصل أولى، هقول لك ليست كل المصاحف على اختيار ما نقول. تمام؟ ليست كل المصاحف على اختيار ما نقول أو نوضح. في رأيهم أن هذا جائز، ونحن نقول، مش أنا يعني لا أقول، بل هو المنهج المتبع في دراسة هذا العلم، علم الوقف والابتداء، يحتم علينا ألا نقف على كلا، لأن وقوفك على كلا يجعل منها رادع قولا واحدا، ولا يفهم من ذلك إلا الرادع أو الزجر أو النفي لما سبق. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. قف، ابتدي بقى من عند كلا، ابتداءك وإكمالك هيبقى بمعنى حقا أو ألا. كلا لا وزر. نعم، ألا أو حقا لا وزر، مفيش فيها مشاكل خالص. ده المثال الثالث من المواضع 18. المثال الرابع أو الموضع الرابع في سورة القيامة أيضا، ربنا عز وجل بيقول ثم إن علينا بيانه. كلا، كلا وقفك عليها ينفي أو يوهم السامع أن هناك نفي لما ضمنه الله من بيان كتابه، من بيان كتابه لنا. تمام؟ ينفي ما ضمنه الله عز وجل من بيان كتابه لنا طبعا، وهذا غير مراد، وهذا غير مقصود. نعم، بل المقصود ثم إن علينا بيانه من باب الإثبات. كلا بل تحبون العاجلة حقا. ألا بل تحبون العاجلة حقا، بل تحبون العاجلة. تمام؟ نعم، ننتقل للموضع الخامس والموجود في سورة القيامة أيضا. يقول مولى عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة. لا ليس إثما ولكن سوء فهم. مرحلة الأثام أو كذا اللي أنت بتتكلم عليها أخي رفيق الضرب، هذه كانت مقرونة في الوقف اللازم. وقوعك بقى في الحاجات اللازمة دي، الحاجات اللي واجب عليك معرفتها بالضرورة. وطبعا علامات المصحف في الوقف اللازم ما فيش فيها أي اختلافات، اللهم إلا القليل القلة. تمام؟ الوقف اللازم ده هو ده بقى اللي بيبقى في فهم غلط خالص، لأن لو السمع حتى ما كانش ليه سابق تعلم في الأمر هيفهم، ممكن يفهم نقيض ما تقول. تمام؟ كوقفك أو قطعك على بعض المعاني غير التامة، زي أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة. تمام؟ فإن وقفك عليها مثلا ده واحد نيته مش سليمة أو مش مظبوطة خالص، حتى لو كان بيقرأها جاهلا. تمام؟ فلازم عليه أن يتعلم. الوقف اللازم ده مهم جدا. وقف الاختياري فيه حاجات برضو بيأثم فيها القارئ، رغم أنه اختياري في حاجات قبيحة جدا بيأثم فيها القارئ. إنما بالنسبة لكلا إحنا نقول على ما يستحسن، لذلك كلمة لا يستحسن أو يستحسن لا تفارق اللسان. وجوه ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا للوجوه الباسرة أو كلا للوجوه الناظرة. كلا لما. تمام؟ بالذات انت لو كنت من ارباب قراءة، من ارباب النفس الطويل، بارك الله لك في عمرك وفي صحتك، وجيت تقرأ العبارات دي كلها واصلة والآيات دي كلها واصلا، وبعدين وصلتها بكلا وقفت كلا، وقفك نفى عبوس وجه الكفار يوم القيامة. نعم، ابتداءك منها كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، حقا إذا بلغت التراقي، ألا إذا بلغت التراقي، موضع السادس موجود في سورة النبأ، ربنا عز وجل بيقول إيه؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا، نعم، كلا، يوهم الوقف، نفي ما حكى الله من اختلافهم في النبأ العظيم وهو القرآن، وقيل أيضا أنه البعث. ما فيش عاقل ممكن يقف على هذه بعد ما علم، لا تقف عليها أبدا، تدئ من عندها ما فيش مشاكل، قف عليها لا. نعم، كلا سيعلمون، حقا ألا سيعلمون. نعم، ننتقل للموضع السابع الموجود في سورة عبس. يقول الحق جل وعلا: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا، كلا هنا لو انت قلتها يبقى انت نفيت القصة اللي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن أم مكتوم، بل إن الله عز وجل قد عاتب نبيه في هذه الآيات. تمام، فقف على تلهى وابتدي من عند كلا، لا بأس في ذلك. الجدير بالذكر، وكما أقول دائما أن الشيء بالشيء يذكر. كان هناك فيما مضى إمام من أحد الأئمة، أئمة السلطة والكراسي، كان واقفا على المنبر وكان يجلس أسفل منه سامعا أحد ملوك مصر القديمة، لعله كان الملك فاروق. الملك فاروق كان هذا الملك يحكم قبل زوال سلطانه على يد الهالكين جمال عبد الناصر والثورة المشؤومة. فكان هؤلاء، فكان الملك هذا يحضر خطبة الجمعة في أحد المساجد، وكان رجل كثيرا ما يرسل البعثات إلى الدول الأوروبية كفرنسا وأمريكا وما إلى ذلك. فكان في ذلك الوقت كان في طبعا منهج الصوفية كان منتشر بشدة، وكان أصحاب منهج أهل السنة والجماعة يعدوا على الأصابع، يعني في موجود في مصر كلها كانوا يتعدوا على الأصابع، مثلا 10-20 واحد يعني على منهج أهل السلف يعني الصالح. فكان يقف على المنبر الرجل، وكان في أسفل هذا المنبر، وكان أيضا من ضمن الجلوس أو من ضمن جموع المصلين تقريبا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى وأطال ذكره وبارك في عمله، أمين، رحمه الله. الشيخ أحمد شاكر كان قاعد ضمن السامعين، المحدث الكبير العلم القطب الإمام أحمد شاكر. فكان جالسا في هذا المسجد، وكان الملك فاروق قاعد قدام، وكان على المنبر رجل مالي مجد في الملك بشكل فظيع، مالي مجد يمجد يمجد لدرجة أن خدته الجلالة بشكل شديد، فأثنى عليه بشكل يعني مقزز. شوف اسمع، الملك كان بيجي له واحد اسمه طه حسين، طه حسين معروف، طه حسين العلماني بنا يرحم موتى المسلمين. طه حسين كان جاء للملك فاروق من أجل بعثة للسفر في فرنسا، فسافر إلى فرنسا على نفقة الدولة وعلى حساب الدولة، وكان يرسل بعثات الرجل يعني. فأرسل طه حسين إلى فرنسا، طبعا وقد رجع بخفي حنين، يعني هو لم يرجع كل الذين سافروا إلى هناك ببغية الرجوع بالعلم، لم يرجع منهم بالعلم إلا القلة، إلا القليل القلة يعني، وعادوا بالخبث وسبحان الله ورواسب الجاهلية الموجودة هناك وأثارها بأكثر مما رجعوا به من علم، طبعا إلا من رحم ربي يعني. ف يقول هذا الإمام على المنبر: لقد أتاك أيها الملك الأعمى، لقد أتاك أيها الملك الأعمى، فما عبست وما توليت، وقد أتى النبي الأعمى فعبس وتولى. شوف أنت الكلام، قال إيه؟ قل له يا أيها الملك لقد أتاك الأعمى فما عبست وما توليت، وقد أتى النبي الأعمى، قد أتى النبي الأعمى فما فعبس وتولى. فقام الإمام أحمد شاكر رحمه الله تعالى وبارك في علمه، آمين. الأخت أمال لو سمحت بس انزل من على اللقط، الأخت أمال انزل من على اللقط بارك الله فيك. فقال الإمام أحمد شاكر مرة واحدة قام وقال: أعيدوا صلاتكم فقد كفر إمامكم، قال أعيدوا صلاتكم فقد كفر إمامكم، هذا كفر بواح، تمام. فالإمام أحمد شاكر رحمه الله يقول: فمرت السنون فعبرت على باب هذا المسجد فوجدت إمام هذا المسجد عاملا ينظف الأحذية على باب هذا المسجد بعد فترة. يقول: مررت على باب المسجد فوجدت إمام المسجد هذا الذي خطب في الناس خطبة السفاهة التي خطب، وجدته عامل ينظف الأحذية على باب هذا المسجد. إن بطش ربك لشديد، وإن لم يتب وإن لم يكن قد تاب وعاد وأناب إلى المولى عز وجل فإن في الآخرة عذاب شديد، تمام. فلا كلام في حق النبي أبدا إلا بكل خير، فما كان في حق المولى يغفر الله فيه، وما كان في حق رسول الله فلا توبة فيه إلا ضرب العنق صلى الله عليه وسلم، إنا كفيناك المستهزئين. أقول موضع السابع بتاعنا في سورة عبسة، ربنا عز وجل بيقول: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. وقفك على كلا يوهم السامع ما أو ينفي أو يوهم السامع أنك نفيت كل ما حصل أو ما ورد ذكره من قبل المولى عز وجل على ما حدث مع نبي وعبد الله ابن أم مكتوم. لو ابتديت منها كلا إنها تذكرة، كلا إنها تذكرة بمعنى حقا، لا بمعنى ألا إنها تذكرة وليست حقا أبدا، لأن حقا لا يبتدأ بعدها أبدا بإن مكسورة الهمزة. نعم، سورة عبس برضو الموضع الثامن، ربنا عز وجل بيقول فيها: ثم إذا شاء أنشره كلا. نفي للنشر، نفي للبعث، نفي لإحياء المولى عز وجل للإنسان، غلط، كلامك مش مصبوط. يبقى وقفك على كلا هنا ليس في موضوعه السليم، بل هنا بمعنى ألا وحقا إذا افتدت منها. كلا لما يقض ما أمره، تمام. نعم، عندك الموضع التاسع موجود في سورة الانفطار، ربنا عز وجل بيقول: في أي صورة ما شاء ركبك كلا. غير مستحسن أبدا، الابتداء منها مستحسن بمعنى حقا وألا. كلا بل تحبون، بل كلا بل تاني: في أي صورة ما شاء ركبك، ك كلا بل تكذبون بالدين. نعم أي حقا بل تكذبون بل ألا بل تكذبون بالدين. نعم الموضع العاشر في سورة المطففين يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا كلا لو وصلتها كان مفهوم فيها أنك تنفي قيام الناس أو قيام الناس تنفي البعث للكلية. حاشا لله أن تنفي هذا بل هو يعني من المثبتات ومن المسلمات عندنا. أقول الابتداء بها يجعل منها بمعنى أو يجعلها بكلمة ألا ولا يجعلها بكلمة حقا لأن بعدها إن مكسورة الهمزة. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. موضع الحادي عشر في سورة المطففين أيضا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا كلا مع كلا الأولانية نفي النفي إثبات يبقى كذا ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون غلط طبعا. أنت كده نفيت غلبة الذنوب والمعاصي على قلوب هؤلاء الكفار تمام أو هؤلاء الفجار تمام. تنتبه على هذا الكلام. يبقى هنا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي ألا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ولا تأتي بمعنى حقا أبدا. موضع الثاني عشر برضو في المطففين ربنا عز وجل بيقول ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا غير مستحسن الابتداء بها فقط هو المستحسن. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. ألا إن كتاب الأبرار لفي عليين. سورة الفجر موضع الثالث عشر ربنا عز وجل بيقول وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا. نفي حبهم للمال بل هم بل كلنا يحب المال حبا جما إلا من رحم الله. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا حقا ألا إذا دكت الأرض دكا دكا. نعم سورة العلق الموضع الرابع عشر علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى وصلها علم الإنسان ما لم يعلم. كلا نفي كلا إن ألا إن الإنسان ليطغى. نعم الموضع الخامس عشر الموجود في سورة العلق أيضا ألم يعلم بأن الله يرى. كلا طبعا نفي موضوع حتى أنت بالنسبة للسامع لأي سامع لا يستثيغ هذا الكلام أبدا حتى لو وجدت فيها كلمة صلة فلا تقف هنا أبدا ولا تقف على كلا لأن كلا هنا لم تأتي بمعنى الردع. 18 موضع خدنا منهم 15 لغاية دلوقتي وصلك لما بعدها يستحسن. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ألا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية حقا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. سورة العلق أيضا فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب وصلك لها كلها ما فيش مشاكل إنما فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا كلا نافية لدعوة الحق جل وعلا لهؤلاء الزبانية ما خزنت جهنم. نعم كلا لا تطعه واسجد واقترب حقا لا تطعه ألا لا تطعه واسجد واقترب. موضع السابع عشر قبل الأخير في سورة التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا كلا مش هنموت. لا، وقفك على كلا يجعل منها نافية للموت، وزيارة المقابر من توابع ذلك طبعا الموت، يعني موت والبعث وما إلى ذلك. حتى زرتم المقابر، قف. كلا كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون، ألا سوف تعلمون، حقا سوف تعلمون. برضو الموضع الأخير في سورة التكاثر، قال الحق جل وعلا: ثم كلا سوف تعلمون. كلا كلا وكلا، نفي نفي إثبات، سوف تعلمون لا غلط مش مزبوط، وقفك عليها لا يستحسن أبدا، ولكن ابتداءك منها جائز. كلا لو تعلمون علم اليقين، حقا ألا لو تعلمون علم اليقين. نعم، وهذا هو الموضع الأخير في القسم الثاني من كلا، وهو القسم الذي لا يستحسن فيه أبدا الوقف على كلا، لأنها ليست بمعنى الردع أو النفي أو الزجر، ولكن جائز أن تبتدي بها على معنى حقا أو كلمة ألا. اللهم إلا إذا كان بعد كلمة كلا، إن مكسورة الهمزة فلا تحتمل إلا معنى كلمة ألا معنا واحدا. بعض التمرينات على ما على هذا القسم. ربنا عز وجل بيقول في سورة القيامة: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا، بين حكم الوقف على كلا هنا، وبين حكم الابتداء بما بعدها. كلا إذا بلغت التراقي، نسأل كانت صحية بعد الشر عن النايمين. لا يستحسن الوقف على كلا، خلينا نقول لا يستحسن. نعم، نعم جائز الابتداء بها فعلا بمعنى كلا، بمعنى كلمة حقا أو ألا. نعم، في أي صورة ما شاء ركبك. كلا كلا بل تكذبون بالدين. غير مستحسن الوقف عليه، تمام خالص، تمام أحسنتم. نعم، ونبتدي بها على أي حال. تمام تمام. إذن إخواننا كلا لي ما هياش مضلع، قلنا جت كم مرة في القرآن؟ جت في 33 موضع، مقسمة على 15 سورة، كلها في النصف الثاني من كتاب الله عز وجل، ليس في النصف الأول شيء من كلمة كلا أبدا. تأتي على 3 معاني: أول معنى زجر وهجر، زجر ونفي. ثاني معنى حقا. ثالث معنى كلمة ألا. ممكن حقا وألا يجتمع في كل المعاني: اللهم إلا إذا كان بعد كلمة إلا كلا إن مكسورة الهمزة. لو كانت بعد كلمة كلا إن مكسورة الهمزة فلا تحتمل إلا معنى كلمة ألا، ولا تحتمل أبدا معنى كلمة حقا. تمام نعم، زجر وردع، حقا حقا وألا. تمام، وبرضو ألا وحيدة تأتي في حالة إيه؟ في حالة إذا وقعت إن مكسورة الهمزة بعد كلمة كلا. عندنا القسم الثالث من أقسام كلا، وده اللي حنقف عليه النهاردة، هو قسم صغير خالص، هو ما لا يحسن أو يستحسن الوقف فيه على كلا، ولا يستحسن الابتداء به. يعني مش مستحسن أنك تقف عليها ولا تبتدي منها. يعني إيه؟ يعني تعامل معاملة كلمة موصولة داخل الآية، ما ينفعش أنك أنت لا تقف عليها ولا تبتدي من عندها. موجودة في كم موضع؟ في موضعين واحدين، واحدة في سورة النبأ، واحدة في سورة التكاثر. ركز معي. نعم، الموضع الأول الموجود في سورة النبأ، ربنا عز وجل بيقول إيه؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا، الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا. ايه ثم كلا دي؟ تفهمت حاجة؟ فهمتش حاجة؟ ايه ثم كلا دي؟ كلام مبطور مش مفهوم، زي بعض الناس يوم واقف على كلمة والذين تلاقيه قوي يا اخويا وبيجيب لك النون، يعني ان فيها صفة الغنة بقى وفيها كده جزء من تركيب الحرف يعني، ويقول لك النون يعني بغنتها. لا طبعا، ده كلام مش موضوعه ده، ومش وقف، ده مش وقف يعني يقف عليه واحد ما شاء الله متمكن زيك، لا انت لازم تكون مجيد اكثر من ذلك. تمام، لما تقف على ثم كلا ماذا فهم؟ لم يفهم اي شيء. نعم، لا يحسن ان تقف كلا سيعلمون ثم كلا، كلا سيعلمون نفي، ثم كلا نفي النفي اثبات سيعلمون. او ما او تقال هكذا، كلا سيعلمون بمعنى حقا سيعلمون، ثم كلا نفت الايه؟ نفت الاثبات. شكرا، انا مش عايز اي تغيير عن شكل الايه، وقفك على كلا بيجعل منها رضيعه. نعم احسنت. نعم، اكثر المصاحف يا جماعه مش حاطه علامات على هذا الموضع، مش حاطه علامه الوقف يعني. لا يحسن الابتداء ابدا بكلمه كلا، لان قبلها حرف عطف ثم كلا سيعلمون، وما يجوز طبعا ليك انك تقف بين العاطف بين العطف والمعطوف، يجوز لك ان تفصل ما بين العطف والمعطوف. تمام. نعم، الموضع الثاني موجود في سورة التكاثر، ربنا بيقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سيعلمون ثم كلا. لو وقفت على ثم كلا، كلا سيعلمون أي حقا سيعلمون، ألا سيعلمون ثم كلا أي كلا الثانية كانت نافية لعلمهم، كانت نافية لعلمهم. طبعا الكلام ده مش مظبوط، لأنك أنت نفيت مثبت، وهذا طبعا مش مقصود في هذه الآيات. نعم، الابتداء من عندها كلا سيعلمون، أو هتبتدي تقول ثم كلا سيعلمون، يبقى أنت كده جبت معطوف وجبت عطف وسبت المعطوف، غلط مش مظبوط. تمام، هو نفس الكلام. إذن فالمثالين اللي احنا تكلمنا فيهم على أنك لا تقف على كلا فيه ولا تبتدي من عندها في مثالين، واحد في النبأ والتاني في التكاثر. احنا كده ذكرنا ثلاث مواضع لكلا. أول موضع خالص أن يستحسن أن تقف، أو يحسن لك أن تقف على كلا بمعنى الزجر أو الردع، ويستحسن لك أيضا أن تبتدي بكلا بمعنى حقا أو كلمة ألا، اللهم إلا إذا كان بعد كلمة كلا إن مكسورة الهمزة. وكان الكلام ده موجود عندنا في 11 موضع، في 11 موضع. تمام، وكان عندنا لا يجوز لك أن تقف على كلا، أو لا يستحسن لك أن تقف على كلا، وجائز لك أن تبتدي من عندها بمعنى حقا أو ألا، كان موجود برضو عندنا بكم موضع، في 18 موضع. القسم الثالث، لا يجوز لك أو لا يستحسن لك أن تبتدي بكلا أو أن تقف عليها، وده كان موجود في موضعين، في سورة النبأ وفي سورة التكاثر. يبقى احنا كده لسلنا كام؟ لسلنا القسم الرابع، وده برضو موجود في موضعين، وبعدين بقى هنعمل اختبار على كلا ونسأل في كلمة كلا، وده حيكون إن شاء الله تعالى في المرة المقبلة، إن شاء الله يكون في اختبار على كلمة كلا كل واحد كده هياخد له سؤال هيجاوب فيه إن شاء الله تعالى، بس عشان بس يكون فيه ربط تمام. وبعد ما نخلص الدورة دي تماما إن شاء الله ها يعني هنسمع بقى يعني هنختبر فيها برضو اختبار سريع، هيكون إيه الموضوع فيه إلمام وفي شمول، الموضوع ميبقاش منك تايه ولا مشتت ولا كده، يبقى الموضوع كله ملموم من أطرافه من الجامعة كله من الجلدة للجلدة، مفيش في أي مشاكل، مفيش في أي حاجة، الموضوع عندك سهل مية. أنا كنت الحصة بتقعد لساعة ساعة وربع ساعة ونص كمان، ولكن دلوقتي هي الحصة صغيرة خالص اهي، عشان بس يبقى تقدر تبقى مركزة تبقى كويسة تبقى فاهم فيها كل نقطة تكلمنا فيها. بارك الله فيكم إخواني الأكارم، أتمنى إن كان هذا اللقاء محل إفادة لكم ولكنا جميعا. الله أسأل أن يرفع درجاتنا وإياكم في عليهن، وأن يتقبل منا وإياكم، وأن يغفر لنا وإياكم، وأن يرحمنا جميعا ويرحم شيخنا وعلمائنا الذين وضعوا هذا العلم وكانوا لنا نبراسا نحتذي بخطاهم وهداهم، ولم يصلنا الدين إلا على أشلائهم ودمائهم ودمائهم وبذل مجهودهم. بارك الله في علمهم، آمين. أستودع الله دينكم وأماناتكم وختيم أعمالكم. الله تعالى أسأل أن يجعل ما قلته وما من الله علي به زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.